ما يتعلق بالإيمان بالله وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، قد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، أنه قريب مجيب، قريب من عباده سبحانه وتعالى، يسمع دعاءهم ويجيب نداءهم ويثيب عابدهم ويعطيهم سؤلهم، كما قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهو قريب من أوليائه المؤمنين وعباده المقربين، قريب منهم برحمته، إن رحمة الله قريب من المحسنين، قريب منهم بإجابة دعاء من دعاه وإثابة من عبده. وهو جل وعلا بذاته علي فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى، قال بأنه قريب مجيب. والقرب والإجابة جمع بينهما كما في هذه الآية: قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وأيضا جمع بينهما في مواطن أخرى، مثل قول: إن ربي قريب مجيب، فجمع بينهما في مواطن من كتاب الله سبحانه وتعالى. قال: كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال الشارح رحمه الله: وقد دخل في ذلك، أي في الإيمان بالله، الإيمان بأنه قريب مجيب، قد دخل في الإيمان بالله بأنه قريب، وقد دخل في ذلك أي في الإيمان بالله بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في الآية والحديث. جمع بين ذلك يعني العلو، علو الله سبحانه وتعالى وقربه من عباده، يجيب دعاءهم ويحقق رجاءهم ويعطيهم سؤلهم، كما جمع بين المعية والعلو. قال: وسبب نزول الآية إذا سألك عبادي عني أن أعرابيا قال: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ لأن النجاء والنداء منادات، فإذا كان للقريب فهو نجاء، وإذا كان البعيد فهو نداء. ولهذا قال هذا السائل: قريب فنناجيه يعني بصوت خافت، أو بعيد فنناديه يعني بصوت عال، لأن النداء لا يكون إلا بصوت، النداء لا يكون إلا بصوت، والنجاء والمناجاة مخافته بدون صوت يعني رفيع. فيسأل: قريب فننادي أم بعيد فننادي؟ يعني نرفع أصواتنا عند دعائه. فأنزل الله هذه الآية: إذا سألك عبادي عني، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لكن الإسناد هذا الخبر في مقال، هذا في إسناده مقال. وثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير، إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. قال: فدنا منا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، والمعنى هونوا على أنفسكم، ارفقوا بأنفسكم، اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم الذي لا يسمع ولا غائبا يعني بعيدا، والبعيد الغائب لا يسمع، إنما تدعون سميعا بصيرا، في رواية قريبا، سميعا يسمع أصواتكم سواء منكم، يسمع أصواتكم سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، كل عنده سواء سبحانه وتعالى، من أسر القول ومن جهر به، فلا حاجة في الدعاء إلى ماذا؟ إلى رفع الأصوات العالية. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ادعوا ربكم تضرعا وخفية. قال إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، إن الذي تدعون أقرب من عنق راحلته، هذا قرب أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو لا يتنافى مع العلو، لأن الله بذاته علي على عرشه، لكنه مع كونه علي على عرشه وقريب من عباده، يسمع دعاء من دعاه ونداء من ناداه، ويرى تذلل من تذلل إليه وتقرب إليه سبحانه وتعالى، فهو قريب مع علوه، قريب من عباده، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ثم قال يا عبد الله ابن قيس، هذا اسم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، يا عبد الله ابن قيس، ألا أعلمك كلمة من كنوز العرش؟ كثيرا ما يأتي في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، نعم نعم، من كنوز الجنة. قال ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة، كثيرا ما يأتي في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أسلوب التشويق، أسلوب التشويق، إذا أراد أن يرسد إلى هدي أو دعاء أو ذكر يشوق إليه، يعني انظر مثلا تشويقه العظيم لما قال عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. هذا الذي يحب الخير لما يسمع هذا التشويق يكون في غاية الرغبة في معرفة هذا الذي ذكر. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. هنا قال يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة، ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة، هذا تشويق، وهو من عظيم نصحه عليه الصلاة والسلام لأمته صلى الله عليه وسلم، كلمة من كنوز الجنة، كلمة من كنوز الجنة، فهي كنز من كنوز الجنة هذه الكلمة العظيمة المباركة. وجاء عنه في حديث آخر حث على الإكثار منها، قال أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، استحب للمسلم أن يكثر من هذه الكلمة، ومع الإكثار منها أيضا ينبغي أن يكون عالما بمدلولها، عالما بمدلولها، عالما بمراد هذه الكلمة ومقصودها. قد بين العلماء رحمهم الله أن هذه الكلمة كلمة استعانة، لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة يطلب فيها العون من الله، كلمة يطلب فيها العون من الله، لأنك عندما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله تبرأ من حول نفسك وقوتك، وتعلن ضعفك وعجزك، وأنك لا غنى لك عن مولاك، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول من حال إلى حال، من ضعف إلى قوة، من فقر إلى غنى، من مرض إلى صحة، من ضلال إلى هداية، إلا بالله. ما يمكن أن يحصل أي شيء إلا بالله، والخلق كلهم طوع تدبيره وتسخيره سبحانه. لا حول ولا قوة إلا بالله، إلا بالله أي بطلب العون منه، طلب مده وعونه سبحانه وتعالى. وهذه الكلمة من الباقيات الصالحات، من الباقيات الصالحات التي يستحب للمسلم الإكثار منها. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الشارح: قوله اربعوا بهمزة وصل وبفتح الباء الموحدة، معناه ارفقوا بأنفسكم، هونوا على أنفسكم، خففوا على أنفسكم، واخفضوا أصواتكم، اخفضوا أصواتكم، لأن رفع الصوت إجهاد للنفس وإرهاق لها. فقال خففوا على ترفقوا بأنفسكم، لا ترفعوا أصواتكم هذا الرفع العالي. قال فإن قال الشارح فإن رفع الصوت إنما يفعله الإنسان لبعد من يخاطبه ليسمعه، وأنتم تدعون الله وليس هو بأصم بل سميع، ولا غائب بل هو سميع قريب، بل هو سميع قريب. قال ففيه الندب إلى خفض الصوت بالذكر، خفض الصوت بالذكر، وكذلك أيضا خفض الصوت بالدعاء كما في الآية الكريمة: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، إنه لا يحب المعتدين. قال فإن دعت الحاجة إلى الرفع رفع، دعت الحاجة إلى الرفع. كيف يعرف أن الحاجة دعت؟ بما دلت عليه السنة، بما دلت عليه السنة، يعني المواطن التي شرع فيها وأذن فيها برفع الصوت، كما قال عليه الصلاة والسلام: الحج العج والثج، العج رفع الصوت، وجاء الأمر برفع الصوت بالتلبية، جاء الأمر، جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن أو ذكر له أن الله عز وجل يأمره أن يأمر أصحابه برفع الصوت بالتلبية. وللشرع حكمة في هذا الرفع، هذا الرفع بالتلبية. قال فكما جاءت أحاديث كما في التلبية وغيرها، فقد ورد الشرع برفعه فيها. فقوله ما دعت الحاجة إليه يعني ما دلت النصوص على مشروعية رفع الصوت فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قوله هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، المراد به قرب الإحاطة والعلم، كما في قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، انتهى نووي. ومن أسمائه سبحانه القريب وقربه سبحانه نوعان: قرب عام وهو إحاطة علمه بجميع الأشياء كما في الحديث المتقدم، وقوله سبحانه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فقيل إن المراد قرب ملائكته منه، وأضاف ذلك إلى نفسه بصيغة الجمع على عادة العظماء في إضافة أفعال عبيدها إليها، ورجحه ابن القيم واختاره الشيخ تقي الدين. الثاني قرب خاص وينقسم إلى قسمين: قربه من داعيه بالإجابة، وقربه من عابده بالإثابة. فالأول كقوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب الآية، ولهذا نزلت جوابا للصحابة، وقد سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ والثاني كقوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل، فهذا قربه من أهل طاعته. وأما حديث أبي موسى المتقدم ففيه القرب الخاص بالداعين دعاء العبادة والثناء، وهذا القرب لا ينافي كمال مباينته سبحانه لخلقه واستوائه على عرشه، بل يجامعه ويلازمه، فإنه ليس كقرب الأجسام بعضها من بعض، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولكنه نوع آخر. قال ابن القيم رحمه الله في المدارج على قوله: وأنت الباطن فليس دونك شيء، قال: فهذا قرب الإحاطة العامة. وأما القرب المذكور في الكتاب والسنة فقرب خاص من عابده وسائله وداعيه، وهو من ثمرة التعبد باسمه الباطن. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، الآية. وفي الصحيح: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فهذا قرب خاص غير قرب الإحاطة وقرب البطون، انتهى. نعم. قال رحمه الله قوله أي قوله أي ابن تيمية: أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، يعني قول ابن تيمية فيما أورده في الحديث: وأقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قال الشارح: المراد به قرب الإحاطة، قرب الإحاطة والعلم، كما في قوله: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، نحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال: ومن أسمائه سبحانه القريب، ومن أسمائه سبحانه القريب. وهذا القرب الذي دل عليه اسمه تبارك وتعالى القريب، قال كما ذكر الشارح هنا نوعان: قرب عام وقرب خاص، قرب عام وقرب خاص. القرب العام كما ذكر استدلوا له بمثل قوله: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقالوا في معناه كالقول في معنى المعية العامة. المعية العامة ما المراد بها؟ العلم. والقرب العام المراد به العلم والإحاطة، القرب العام المراد به العلم والإحاطة. فقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أي بعلمنا واطلاعنا وإحاطتنا، هذا هو المعنى. قال وقربه سبحانه نوعان: قرب عام وهو إحاطة علمه بجميع الأشياء، هذا القرب العام. نظير ماذا؟ المعية العامة، نظير المعية العامة. وقوله سبحانه كما في الحديث المتقدم وكما في قوله سبحانه: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هذا قرب عام وهو قرب العلم والاطلاع. ومن أهل العلم من قال في قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قالوا هذا إنما هو قرب الملائكة، إنما هو قرب الملائكة. ونحن أقرب إليه أي بملائكتنا، القول الأول ما هو؟ ونحن أقرب إليه أي بعلمنا واطلاعنا. والقول الثاني نحن أقرب إليه بملائكتنا. قالوا والسياق يدل على ذلك، يدل على أن المراد بالقرب قرب الملائكة. من أين؟ قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان، إذ يتلقى المتلقيان ملكان، ملك عن اليمين وملك عن الشمال. ويأتي في النصوص أن يضيف الله سبحانه وتعالى إلى نفسه ما تفعله ملائكته بأمره، مثل توفته رسلنا مع قول الله يتوفى الأنفس، ومثل فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. إذا قرأناه من الذي يقرأه على النبي عليه الصلاة والسلام؟ جبريل بأمر الله، فأضاف ما فعله جبريل بأمره أضافه سبحانه إلى نفسه، وهذا يأتي في النصوص. قالوا وهذا من هذا القبيل، ونحن أقرب إليه، نحن أقرب إليه بالملائكة، كما يدل على ذلك السياق. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، أي بملائكتنا، ولكن لا تبصرون الملائكة الذين أرسلهم الله لقبض روحه، لا ترون لا تبصرونهم. قال وقيل إن المراد قرب ملائكته منه، قرب ملائكته منه. والقولان معروفان للسلف في معنى الآية، يعني القرب العام، نقول بالقرب العام وأن المراد به العلم، أو أن القرب لا يكون إلا خاص وتحمل النصوص التي فيها ذكر القرب العام على قرب ما قرب الملائكة. ولهذا قال وقيل إن المراد قرب الملائكة منه، وأضاف ذلك إلى نفسه بصيغة الجمع على عادة العظماء في إضافة أفعال عبيدها إليها، إضافة أفعال عبيدها إليها. كثيرا ما يأتي يضيف الله إلى نفسه ما تفعله ملائكته بأمره سبحانه. ورجحه ابن القيم أن المراد قرب من الملائكة، واختاره الشيخ تقي الدين أي ابن تيمية رحمه الله. الثاني قرب خاص، الثاني قرب خاص وينقسم إلى قسمين، قرب خاص وينقسم إلى قسمين: قربه من داعيه بالإجابة، وقربه من عابده بالإثابة. والآية تحتمل المعنيين: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال فالأول كقوله: وإذا سألك عبادي عني، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولهذا نزل جوابا للصحابة قد سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقريب ربنا فننادي أم بعيد فننادي؟ والثاني كقوله: وأقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، هذا قربه من عابده بالإثابة. أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، وأقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل، فهذا قربه من أهل طاعته، قربه من أهل طاعته. وأما حديث أبي موسى المتقدم ففيه القرب الخاص بالداعين دعاء العبادة والثناء. حديث أبي موسى إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، الذي تدعونه هذا قرب ممن؟ عام ولا خاص؟ إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم، قريب من الداعين، قريب من الداعين، هذا قرب خاص. ولهذا يقول: وأما حديث أبي موسى المتقدم ففيه القرب الخاص بالداعين دعاء العبادة والثناء. قال: وهذا القرب لا ينافي كمال مباينته سبحانه لخلقه، سواء قيل بالقرب العام، كذلك أيضا القرب الخاص لا يتنافى مع مباينته سبحانه لخلقه واستواءه على عرشه، بل يجامعه ويلازمه، مثل ما قيل في المعية.

وسؤال السائلين، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه بهذه الصفة، المجيب لمن دعاه، إن المجيب لمن دعاه، مثل قوله إن ربي لسميع الدعاء، أي يجيب الدعاء، سميع الدعاء أي سماع إجابة، سمع الله لمن حمده استجاب. فالله عز وجل يجيب من دعاه، قال ربكم ادعوني أستجب لكم. وإجابته سبحانه وتعالى نوعان: الأول إجابة عامة لكل من دعاه دعاء عبادة أو دعاء مسألة، كل من دعاه دعاء عبادة أو دعاء مسألة، كما قال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال: فهذا يقع من البر والفاجر، هذا يقع من البر والفاجر، ويستجيب الله سبحانه لكل من دعاه بحسب الحال المقتضية وبحسب ما تقتضيه حكمته سبحانه، بحسب ما تقتضيه حكمته سبحانه. وهذا مما يستدل به على كرم المولى وشمول إحسانه، ولا يدل على حسن حال الداعي، ولا يدل على حسن حال الداعي إن لم يقترن بذلك ما يدل عليه. يعني الإجابة وجودها لا يدل على حسن حال الداعي، لأن الله يجيب من دعاه ولا سيما المضطر. وفي الآية قال: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم، هذه فلما نجاهم ما هي؟ إجابة. فلما نجاهم يعني استجاب دعاءهم ونجاهم، هم مشركون، فالإجابة في هذه الحال تدل على حسن حال الداعي لا تدل. متى تكون الإجابة دليل على حسن الداعي؟ قال: إذا اقترن بذلك ما يدل عليه، إذا اقترن بذلك ما يدل عليه. أما مجرد الإجابة فالله يجيب المضطر إذا دعا كائنا من كان، كان مثل إجابة دعوات دعاء المشركين، إجابة دعاء المشركين في الضرورة. وهم لما يسألون من الذي يجيب المضطر يقولون الله، يقولون الله. وفي الضراء لا يسألون إلا الله، لأن شرك المشركين الأول في الرخاء دون الشدة، الشدة يخلصون، يعرفون أن الذي يجيب المضطر إذا دعاه والله وحده سبحانه وتعالى. قال: ولا يدل على حسن حال الداعي إن لم يقترن بذلك ما يدل عليه كسؤال الأنبياء ودعائهم على قومهم ولقومهم، فيجيب سبحانه وتعالى فإنه يدل على صدقهم فيما أخبروا به وكرامتهم على الله، يعني هذه الإجابة تدل على كرامة هؤلاء على الله سبحانه وتعالى. الثاني إجابة خاصة ولها أسباب عديدة، إجابة خاصة ولها أسباب عديدة، منها دعوة المضطر، منها دعوة المضطر. هذا الذي قرره الشيخ هنا لا أدري هل هو منقول أو من تقريره، فلعلكم تبحثون وتنظرون يعني فيه فيها إحالة على شيء. الثاني أيضا بالبحث لعلكم تراجعون. الثاني إجابة خاصة ولا أسباب عديدة، منها دعوة المضطر، منها دعوة المضطر. دعوة المضطر تقدم معنا في النوع الأول الإجابة العامة للبر والفاجر، قال: ويستجيب الله لكل من دعاه بحسب الحال المقتضية. قال الله سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. ومن أسبابها يعني الإجابة الخاصة غير الإجابة العامة، من أسبابها طول السفر والتوسل إلى الله بأحب أسمائه وصفاته ونعمه، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر الرجل يطيل السفر: أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. هذه كم سبب من أسباب الإجابة؟ أربعة: إطالة السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، إن الله حي كريم، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب الإلحاح، وربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وادعوه ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحه، وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. من أسبابها طول السفر والتوسل إلى الله بأحب أسمائه وصفاته، هذا أيضا من أعظم الوسائل، التوسل إلى الله بأسمائه. قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال: وكذلك دعوة المريض، كذلك دعوة المريض والمظلوم والصائم والوالد على ولده ولولده، هذه كلها جاءت فيها أحاديث، كلها جاءت فيها في أحاديث. قال: دعوة المريض، في أثر جميل في هذا الباب لمطرف ابن عبد الله بن الشخير: عاد غلاما مريضا فقال الغلام: ادعو لي. زار هذا العالم فقال: ادعو لي. قال له مطرف: ادعو لنفسك، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. انظر الفائدة ما عظمها، قال: ادعو لنفسك، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، يعني دعوتك لنفسك دعوة مضطر ودعوة المضطر مستجابة. ادعو لنفسك، يعني بعضهم يعلق أمله بشخص يرى له فضل أو مكانة، وقد يطلب منه الدعاء، وقد يدعو له ولكن لا يصدق، يجامل مثلا، لكن هذا مضطر يحس بمعاناة نفسه وألم نفسه ويدعو دعوة مضطر، ودعوة المضطر مستجابة. قال: ادعو لنفسك، أمن يجيب المضطر إذا دعا. هذا كلام عظيم. قال: ادعو لنفسك، أمن يجيب المضطر إذا دعا. قال: وفي الأوقات والأحوال الفاضلة، الأوقات الفاضلة مثل الثلث الأخير من الليل، وقت النزول الإلهي، الساعة التي في الجمعة مثلا، والأحوال الفاضلة مثل السجود، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وفيما تقدم دليل على أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار، الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. وفيه الرد على من زعم من المتصوفة وأتباعهم أن الدعاء لا ينفع، أن الدعاء لا ينفع. قال: وقولهم باطل مردود بأدلة الكتاب والسنة المتواترة والعقل وتجارب الأمم في نفع الدعاء وعظيم فائدته. وفي أن الدعاء يطلق على السؤال والطلب ويطلق على العبادة، ولهذا قالوا: الدعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء عبادة. فالدعاء معناه لغة السؤال والطلب، وينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو دفع ضر، من جلب نفع أو دفع ضر. أما دعاء العبادة فهو سائر العبادات: تسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وغير ذلك، لأن العابد سائل في المعنى، لأن العابد سائل في المعنى فيكون داعيا عابدا. نعم. أحسن الله إليكم. قوله: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإن علوه سبحانه من لوازم ذاته، فلا يكون قط إلا عاليا، ولا يكون فوقه شيء ألبتة، كما قال أعلم الخلق بربه وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. فهو سبحانه قريب في علوه، عال في قربه، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه أقرب إلى أحدهم من عنق راحلته، وأخبر أنه فوق سماواته على عرشه مطلع على خلقه يرى أعمالهم، وهذا حق لا يناقض أحدهما الآخر. والذي يسهل عليك فهم هذا معرفة عظمته سبحانه وإحاطته بخلقه، وأن السماوات السبع في يده كخردلة في يد العبد، فكيف يستحيل في حق من هذا بعض عظمته أن يكون فوق عرشه ويقرب من خلقه كيف شاء وهو على العرش؟ انتهى من الصواعق. قال: وما ذكر، قال ابن تيمية: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في نعوته سبحانه وتعالى، وهو عالم في دنوه قريب في علوه، وعالم في دنوه، في دنوه من عباده، قربه من عباده، هو عالي فوق عرشه، بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته سبحانه وتعالى، عالم في دنوه قريب في علوه، أيضا في علوه سبحانه هو قريب من عباده، قريب من عباده، مطلع عليهم، يراهم، محيط بهم، ولا تنافي بين الأمرين، فإن علوه سبحانه من لوازم ذاته. ما معنى أن علوه من لوازم ذاته؟ يعني لا يكون إلا عاليا، لا يكون له إلا العلو، العلو الذي ليس فوقه شيء، كما أخبر عنه بذلك رسوله عليه الصلاة والسلام، قال: فلا يكون قط إلا عاليا، العلو من لوازم ذاته، ولا يكون فوقه شيء البتة سبحانه وتعالى، كما قال: أعلم الخلق بربه وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، أو أنت الظاهر فليس فوقك شيء. هذه الجملة يستحب أن يقولها المسلم كل ليلة إذا أوى إلى فراشه لينام، كما ثبت بذلك من فعله عليه الصلاة والسلام. الظاهر ليس فوقك شيء، هذه عقيدة، عقيدة فيها الإيمان بعلو الله، وأنه سبحانه وتعالى نعم ليس شيء فوقه. سؤال الآن فقط لأذكركم بنعمة الله سبحانه وتعالى عليكم، الآن الذي علموه عقيدة الحلول، علموه لقنوه عقيدة الحلول، إن الله حال في كل مكان، تعالى عما يقولون، ثم أوى إلى فراشه لينام وأراد أن يدعو بهذا الدعاء، قال: اللهم أنت الظاهر فليس شيء فوقك، والعقيدة التي لقن أن الله في كل مكان، حال في كل شيء، كيف يدعو به، كيف يستقيم هذا الدعاء مع العقيدة الفاسدة التي حشرت في نفسه وقلبه؟ ولهذا يعني العقائد الفاسدة أبعدت أهلها عن كل خير، العقائد الفاسدة أبعدت أهلها عن كل خير. والمسلم كما قلت يستحب له كل ليلة أن يقول هذه العقيدة: أنت الظاهر فليس شيء فوق، العقيدة هذه إن الله علي على خلقه ليس شيء فوقه سبحانه وتعالى. فهل من يعتقد عقيدة الحلول يستقيم معه هذا الدعاء؟ ما يمكن أبدا. فهو سبحانه قريب في علوه، عالم في قربه، مثل ما قال: أنت الباطن فليس دونك شيء، هذا فيه القرب، قرب الإحاطة. فأخبر سبحانه أنه أقرب إلى أحد من عنق راحلته، وأخبر أنه فوق السماوات، وأخبر أنه